سبحانك يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المجيد الولي الحميد المحصي المبطي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على مؤامرة دجال ملعون وإبليس ورشيم الطريد وجنودهما الملاعين العلماء والأطباء السحرة في سرقة عينات دماء عبادك وتحليلها في مخابرهم ومعامرهم الملعونة التي تعلم مقراتها في الأرض والجزر والأرض الخامسة ثم تسلطهم على العباد بسرقة دمائهم النقية القوية المقاومة للأمراض والفيروسات من خلال اختراقهم الدماغ بإحداث ثقب نفيخ القرطاس وإدخال الجهاز البلاستيكي الطبي الذي يثبته ملاعين كفافي شافي وسط الدماغ فوق المخ وتوصيلاته الشعيرية الدقيقة الرقيقة الحاوية على شفراطات وأنابيب فيها المواد المانعة للتجلط التي يشفطون بها الدماء التي يسرقون بها الدماء الممتدة لعروق القصد بأيمن والأيسر وخلق الرأس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر لنا وفي كل حين جندك ويحتشدوا ويتدققوا ويبدون كل مقرات مخابر عامل الملاعين علماء وأطباء أينما كانت في أرضنا أو جزرنا أو أرض الخامسة يدمرون معاملهم ويقتلونهم ويسحبون كل الدماء النقية المسروقة ويسفلونها الآن يا عظيم. وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهاز إبليسي دجالي لسرقة الدماء النقية المثبت فوق المخيمه وبتوصيلاته الشعيرية ويسحبون الملاعين من الدماغ للنفخ خارج الجسم. يا الله القدير الخير عليم خبير بصير بالجهاز الإنجليزي التشهير بلاستيكي طبي لسرقة الدماء النقية المثبت فوق هذا المخ وتوصيلاته والشفاطات المنتشرة والموصولة بالعلوم في هذا الفصل الأيمن والأيسري وخلف هذا الرأس والملايين الأطباء العلماء السحرة الذين يشفطون ويسرقون به الدماء النقية لأمدك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود أنت أمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور الآن لتفكيك وإخراج وتدمير هذا الجهاز الملعون واسحب الملايين من هذا الدماغ إلى خارج هذا الجسم تقطع أطرافهم ثم يذبحون الآن يا قدير عليم خبير بصير بملايين الجن الذين يشربون هذه الدماء النقية المسروقة عليم خبير بكل ملاعين حكام الإنس المعمرين المعصود وسحرة ملاعين دجال ملعون من الإنس الذين يحقنون له ملاعين الجن هذه الدماء النقية المسروقة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا منتقم يا جبار أن تجعل هذه الدماء في أجساد ملاعين الإنس والجن ثم نقاطبا إلى الآن واقتلهم به يا منتقم يا جبار واقتلهم به يا منتقم يا جبار نسألك يا عظيم أن تجعل هذه الدماء في أجساد ملاعين الإنس والجن ثم نقاتلا من الآن ثم نقاتلا من الآن ثم نقاتلا من الآن واقتلهم به يا منتقم يا جبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويكون هباء منثورا كل ختم إبليسي دائري أو مربع أسود مخدوم على الجسد فوق هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويكون الآن هباء منثورا كل ختم إبليسي دائري أو مربع أسود مخدوم على الجلد فوق أدمغة العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويكون هباء منثورا كل ختم إبليسي دائري أو مربع أسود مختوم على الجلد فوق أدمغة العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويكون هباء منثورا كل ختم إبليسي دائري أو مربع أسود مخدوم على الجلد فوق أدمغة العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويكون هباء منثورا كل ختم إبليسي دائري أو مربع أسود مكتوم على هذا الجلد فوق هذا الرأس بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى لنا ويكون هباء منثورا ولد كل ختم لبديتي لدائري ذا مربع أسود مخدوم على شجي فوق هذا الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي التشادي المربع البلاستيكي الطبي وتوصيلاته المثبتة فوق المخ لسرقة الدماء النقية القوية المقاومة للأمراض والفيروسات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يكشف ويفضح الآن الجهاز الإبليسي الرشادي المربع البلاستيكي الطبي وتوصيلاتها المثبتة فوق هذا المخ لسرقة الدماء النقية القوية المقاومة للأمراض والفيروسات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يكشف ويفرح الآن الجهاز الإبليسي التشادي المربع البلاستيكي الطبي وتوصيلاتها المثبتة فوق هذا المخ لسرقة الدماء النقية القوية مقاومة للأمراض والفيروسات بلا حول ولا قوة إلا بالله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي التشادي المربع البلاستيكي الطبي وتوصيلاتها المثبتة فوق مخك لسرقة بطريقة دمائك النقية القوية المقاومة للأمراض والفيروسات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتدكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي التشادي لشفط وطريقة الدماء النقية ويسحب الملاعين من هذا الدماغ والجسم إلى خارجها تقطع أضرابهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي التشادي لشفط وطريقة الدماء النقية ويسحب الملاعين من هذا الجسم من هذا الدماغ إلى خارج الجسم تقطع أطرافهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الإبليسي التشادي لشفط وطريقة الدماء النقية ويسحب الملاعين من هذا الدماغ إلى خارج الجسم تقطع أطرافهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك والخراج وتدمير الجهاز الإبليسي التشادي لشفط وطريقة الدماء النقية ويسحب الملاعين من هذا الدماغ إلى خارج الجسم تقطع أطرافهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز الإبليسي التشادي بطريقة دمائك ويسحب الملاعين من دماغك إلى خارج الجسم تقطع أطرافهم ويذبحون بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي النجادي لشخصي وطريقة دمائك لشخصي وطريقة دمائك ويصحب البلاعين من دماغك إلى خارج الجسم تقطع وطراطهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الدجالي لشخصي وطريقة دمائك لشخصي وطريقة دمائك ويسحب الملاعين من هذا الدماغ إلى خارج الجسم تقطع وضربه ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس رب الملائكة والروح عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الدجالي لشخص وطريقة الدماء ويسحب الملائكة من هذا الدماغ والجسم إلى خارجها تقطع وطراطهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحتشد ويتدفق ويخرج الله كل معامل ومخابر الملاعين أينما كانت يدمرونها ويذبحون كل ملاعين علماء أطباء دجال الملعون وجنودهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويبدو جند الله كل معامل مقابر الملاعين بينما كانت يدمرونها ويذبحون كل ملاعين علماء أطباء دجال الملعون وجنودهم الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع ويحتشد ويتدفق ويبدو جند الله كل معامل مخابر الملاعين أينما كانت يدمرونها ويذبحون كل ملاعين علماء أطباء دجال الملعون وجنودهم الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ملاعين الجن الموكلين بحقن الدماء النقية المسروقة في أجساد ملاعين الإنس الحكام والسحر الماصون إلى واد صحيح فيه عذاب وحميم وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله يسحب كل ملاعين الجن الموكلين بحقن الدماء النقية المسروقة في أجساد ملاعين الإنس الحكام والسحر الماصون إلى واد صحيح فيه عذاب وحميم وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله يسحب كل ملاعين الجن الموكلين بحقن الدماء النقية المسروقة في أجساد ملاعين الإنس الحكام المعمرين والسحر المنصون إلى واد صحيق فيه عذاب وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر القادر الله المنتقم الجبار الله يسحب العداوة بكل حين كل ملاعين الجن الموكلين بحكم الدماء النقية المسروقة في أجساد ملاعين الإنس المعمرين الحكام والسحر المنصون إلى واد صحيح فيه عذاب وحميم وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكون الدماء النقية المسروقة ثم في جسدي كل ملاعين الإنس والجن الحكام المعمرين العامرين والسحر المأصود. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المنتقم الجبار. الله تكون الآن الدماء النقية المسروقة ثم الريشة دي كل ملاعين الإنس المؤمنين الحكام والسحر المأصود. ثم القاتل الآن يقتلون بهلان يقتلون لكل دماء مسروقة نقية المحقونة ظلما وتعديا وسرقة في أجسادهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكونوا من الآن الدماء النقية المسروقة ثم في جسد كل ملاعين الإنس المعمرين الحكام الملاعين والسحر المعصون. وفي أجسادي كل ملاعين الجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكون الآن ومن الآن دماء رقية المسروقة ثم في جسد كل ملاعين الإنس المعمرين الحكام والسحر المعصون. ثم في أجساد كل ملاعين الجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. تسحب كل الدماء المسروقة الموجودة عند الملاعين وتدفن الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الدماء المسروقة أينما كانت موجودة عند الملاعين وتدفن الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الدماء المسروقة أينما خبأها الملاعين وتدفن الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الدماء المسروقة من عند مقابر ومعابل ومكازن الملاعين وتدفن الآن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دم الحجامة كان دم الحجامة كان يدفنه صلى الله عليه وسلم كان يدفنه صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو بما ثبت الله عز وجل على ألسنتنا وقلوبنا في قضية هذه الدماء. ولم يكون إلا الذي كان يقوم به نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدفن الدماء المسروقة بإذن الله جل وعلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الدماء المسروقة من معامل ومخابر ومكاسل الملاعين وتدفن الآن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليك من ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو دماً مسفوحاً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس فأرسلنا عليهم الطوفان والشراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والشراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والشراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بطن فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكما لن يناله التقوى منكما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويطرش ويدمر الجهاز الإبليسي والتشادي الشخصي وطريقة الدماغ ويسحب الملاعين من هذا الدماغ إلى خارج الجسم تقطع وطراطهم ويذبحون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الرجالي بتوصيلاتها لشخصي وطريقة الدماء النقية ويسحب الملاعين من هذا الدماغ إلى خارج الجسم وتقطع وطراطهم ويذبحون الآن بقدرة الله العلي العظيم القاهر العزيز